اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث 23 من شرح 40 النووية للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى ابن أبي كثير أن زيد ابن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وفي أكثر نسخ صحيح مسلم: والصبر ضياء، وفي بعضها: والصيام ضياء. وقد اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام، فأنكره يحيى بن معين وأثبته الإمام أحمد، وفي هذه رواية التصريح بسماعه منه، يبقى الإسناد متصل. وخرج هذا الحديث النسائي وابن ماجه من رواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك، فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غن. ورجح هذه الرواية بعض الحفاظ، وقال معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير. ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخر، وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة. هي منقطعة يعني إذا نظرنا إلى اعتبارات التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه، ولكن العلماء قالوا أن زيد بن سلام أصلا يروي عن أخيه نسخة أي كتاب يعني، وليس يروي عنه سماعا، إنما يروي عن كتاب فيه أحاديثه فيروي هذا الكتاب عنه. فعندما يأتي العلماء يقولون إنه لم يسمع منه، لا يعنون أن الإسناد ليس متصلا، وإنما يعنون أنه لم يتلقى عنه سماعا، وقد يكون تلقى عنه بإيه، وجادة مثلا، أو عن طريق كتاب أو صحيفة أو نسخة. وده كله له اعتباراته عند أهل العلم، زي عندنا مثلا عندنا في الأساليب عمرو وشعيب عن أبيه عن جد. اختلف العلماء في سماع عمرو من أبيه وسماع أبيه من عبد الله بن عمرو اللي هو الصحابي الحديث، اختلفوا، لكن جميعا قالوا أن هذه صحيفة نسخة اشتملت على تلك الأحاديث وهي كلها بإسناد واحد. حتى وإن لم يكن هناك سماع، يعني لم يسمع من شيخه، إلا أنه تلقى هذا الكتاب عن أبيه عن جدي، فهو كتاب توارثته هذه الأسرة أبا عن جد. هل يعتبر هذا متصل؟ إذا قلنا الاتصال لابد له من السماع، إذا مش متصل طبعا، لكن في صور الاتصال يعني الإجازة ليس فيها سماع لكنها متصلة، العرض أو القراءة على الشيخ، أنت لم تسمع الشيخ، أنت الذي قرأت عليه ومع ذلك يحكم باتصالها، واضح؟ الوجادة هي إذا نظرنا إلى الإسناد فليست متصلة، لكن لها حكم الاتصال باعتبار أنه كتاب يتناقله ابن عن أبيه عن جده، هو حتى وإن لم يحصل له سماع مباشر، لكنه أخذ من كتاب محفوظ في عند أهل بيت هذا الشيخ. زي إيه مثلا؟ زي عندنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. كل العلماء يتفقون على أنه لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وده مش محتاج إثبات. ليه؟ لأن أبو عبيدة ولد بعد وفاة أبيه، يعني أبوه مات، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مات وابنه في بطن أمه، ما كان لسه ما زال حملا، إنما ولد بعد وفاة أبي، فيقينا هو لم يسمع من أبي. لكن مع ذلك العلماء يحتجون بروايته عن أبي. لماذا؟ بين ذلك الإمام علي بن ديني، قال لأن أبا عبيدة أخذ أحاديث أبي من أهل بيت أبي. واضح؟ يعني أخذه من إخوته أو من زوجات أبيه أو نحو ذلك، يعني من أهل بيت أبيه. فحتى وإن تحققنا بأنه لم يسمع من أبيه، لكن الواسطة بينه وبين أبيه ثقة، نحن ندرك أنه إيه؟ ثقة. فقضية عدم الاتصال شيء، وقضية عدم الحكم بالاتصال شيء آخر. يعني إيه؟ ممكن نقول هذا إسناد ليس متصلا لكن له حكم الاتصال، زي الصحابي الذي يروي عن رسول الله أحاديث لم يسمعها من رسول الله. مش كل ما يرويه الصحابي عن رسول الله سمعه مباشرة من رسول الله، كما يقول أنس بن مالك لم كان ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله قد سمعناه منه، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. الصحابة كان يحدث بعضهم إيه؟ بعضا. وفي صحيح البخاري إن عمر بن الخطاب كان له صديق أنصاري، وكان يعملان عملا مشتركا في بعض أطراف المدينة، فكان أحدهما ينزل إلى رسول الله، يتناوبان النزول على الرسول، هذا ينزل يوما وهذا ينزل يوما، فإذا نزل أحدهما يوما أخبر الآخر بما عرفه من إيه؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كان يحدث بعضهم بعضا، وكانوا يصدقوا بعضهم بعضا، لأنهم كلهم ثقات عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا. فإذا الصحابي سمع من صحابي حديثا عن رسول الله، فهذا الصحابي الأول لم يسمعه مباشرة من رسول الله، إنما أحيانا هذا مع ذلك يرويه مباشرة عن رسول الله. لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي حدثه بذلك الحديث عن رسول الله وهو صحابي هو يثق به وثوقه بنفسه، فهو كلهم ثقات. طيب هذا الإسناد متصل؟ لا، هو سمع من الرسول هذا الحديث؟ أكيد لم يسمعه، مش كده ولا إيه؟ ليس متصلا لكن له حكم الاتصال. ليه؟ لأن الواسط، نحن نخاف من عدم الاتصال من أي جهة، نخاف أن يكون الراوي الذي سقط أن يكون ضعيفا، صح؟ طب إذا تيقن أنه ثقة فلا يضر عدم الاتصال، فهم؟ زي إيه؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب إليه خلق. إلى قصة بطولها في بدء الوحي. القصة دي حصلت إمتى؟ قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قبل البعثة، مش كده ولا إيه؟ أين كانت عائشة وقتئذ؟ لم تكن مولودة أصلا، لم تكن مولودة، ده هي هاجرت مع رسول الله من مكة إلى المدينة وعندها 6 سنين، إذا لم تكن موجودة في هذا الزمان، يعني في بدء إيه؟ طب من أين أخذت هذه القصة؟ إذا نظرنا إلى هذا الإسناد من حيث الظاهر نقول هذا غير متصل، لأنها تحكي قصة هي لم تدركها ولم تحضر زمانها، صح؟ لكن العلماء كلهم يصححوها. ليه؟ لأنها إما أخذت ذلك عن رسول الله أو عن صحابي عن رسول الله، والصحابة كلهم عذول، فهمنا؟ بعض طبعا الصبحيين يقول لك يا اسناد منقطع، حديث ضعيف متغمض كده، فيضعف احاديث في صحيح البخاري او صحيح مسلم جهلا منه بمناهج العلماء في تعاملهم مع الروايات. وفي حديث معاوية بعض المخالفة لحديث يحيى ابن أبي كثير، فإن لفظ حديثه عند ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وخرج الترمذي حديث يحيى ابن أبي كثير الذي خرجه مسلم، ولفظ حديثه الوضوء شطر الإيمان، وباقي حديثه مثل سياق مسلم. الشطر يعني النصف، نصف الإيمان يعني. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده. التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فسر بعضهم الطهور ها هنا بترك الذنوب، كما في قوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، وقوله: وثيابك فطهر، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: الإيمان نوعان، فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات، وهو تطهير النفس بترك المعاصي. وهذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان ترده، وكذلك رواية إسباب الوضوء. وأيضا ففيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السالفة كالصلاة، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور ولم يتحقق كون ترك الذنوب بشطر الإيمان؟ يبقى لم هنا أفضل، يبقى الواو هذه أظن أنها كما في الهامش يعني في تعليق، يعني ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب بشطر الإيمان. جميل، لأن القسمة ستكون إيه؟ تميل أكثر من الشطر أي النصف. والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور ها هنا التطهر بالماء من الأحداث، ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. خلي بالك هنا حتة مهمة جدا الإمام ابن رجب بيلمح إليها، هو قال الصواب أن الطهور هنا مقصود به التطهر بالماء. جميل، سواء كان من الحدث الأكبر أو الأصغر، لكن بيقول إيه؟ ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهم. يعني بيستدل بصنيع الأئمة وفقه الأئمة من خلال تبويباتهم على الأحاديث على معرفة المراد من الحديث. إذا نفهم من هذا أن تبويبات العلماء في كتب الحديث زي صحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود والنسائي وأمثال هؤلاء، هذه التبويبات فقه علم وليس مجرد علامات على بداية باب جديد أو موضوع جديد. الترجمة نفسها هذا العنوان يدل على المعنى الذي فهمه ذلك العالم من ذلك الحديث، فهذا فهم ينبغي أن يعتبر وأن نستفيد منه. فمن قال المراد بالشطر الجزء لا أنه النصف بعين، وهذا طبعا من معاني الشطر، فيكون الطهور جزءا من الإيمان، وهذا فيه ضعف لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف، ولأن في حديث الرجل من بني سليم الطهور نصف الإيمان كما سبق. ومنهم من قال المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان ولكن من غير تضعيف، وفي هذا نظر أيضا. يعني إيه تعرف يعني من غير تضعيف؟ يعني مثلا هو النصف من غير ما تقولش بقى الوضوء مرتين يبقى النصف والنصف يبقى واحد، ماشي؟ من عجائب الزمان يعني قرأت مرة بحثا لبعض المشتغلين بالحديث فأتى فيه بنكتة يعني فنحب نضحككم معانا. تعرفين حديث الحسن اللي غيري حديث رواياته كلها فيها بعض لكن يتقوى بالإيه؟ بالمجموع. فأراد واحد أن يستدل لهذا ويبحث له عن ذلك، فقال: لو فرضنا مثلا أن الضعيف درجة في حفظه 50%، فلو عندنا روايتين يبقى مجموع روايتين 100%، واضح؟ فانا ناقشته قلت له طيب ايه، طب لو عندنا ثلاثة، طب لو عندنا أربعة هيبقى 200%. ده ولا الثانوية العامة يا أخي في مصر. أصح من المتواتر، يعني الحديث المتواتر اللي هو أقوى الأحاديث درجة صحته كام في المية؟ 100%. الحديث الحسن مهما بلغ فهو أدنى مراتب المقبول، يعني العلماء قبلوه بشكل أنفس، فكيف تجعله أقوى من المتواتر؟ ومنهم من قال الإيمان يكفر الكبائر كلها والوضوء يكفر الصغائر، فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار، وهذا يرده حديث من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية وقد سبق ذكره. ومنهم من قال الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان، يعني الوضوء وحده لا يكفر لكن لابد أن يصحبه الإيمان. بطبيعة الحال أن الوضوء المعتبر هو الوضوء المصحوب بالإيمان، يعني وضوء الكافر لغير معتبر، بدليل أنه إذا أسلم يطلب منه التطهر أم لا والغسل، فصار نصف الإيمان وهذا ضعيف. ومنهم من قال المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه إنما سألوا عن إيه في الآية قبل نزول هذه الآية، سألوا النبي يا رسول الله لما تحولت القبلة، سألوا الرسول يا رسول الله ما بال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، يعني هل تقبل صلاتهم، وماتوا قبل أن إيه تحول القبلة، هل تقبل صلاتهم أم لا؟ فنزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة، إلى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي كنتم تصلونها تجاه بيت المقدس. فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. حكى هذا التفسير محمد ابن ناصر المروزي في كتاب الصلاة عن إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم، وأنه قال في معنى قولهم لا أدري نصف العلم، إن العلم إنما هو أدري ولا أدري، فأحدهما نصف الآخر. واضح؟ العالم إما مرة يدري ومرة إيه؟ لا يدري، فيدري نصف ولا أدري نصف، أما اللي يدري كل حاجة يبقى معوش غير نصف، الذي يدري كل شيء فليس معه إلا نصف العلم، أما الذي يقول مرة أدري مرة أدري يبقى معه العلم كله. صح؟ سيدنا إبراهيم ابن طهمان رحمه الله، وكان من العلماء الربانيين ومن ثقات المحدثين، مرة كان السلطان يعطيه رزقا أو يعني راتبا شهريا لانشغاله بالقضاء أو نحو ذلك. جميل؟ فكان يأخذ من الدولة راتب شهري. فكان مرة في مجلس السلطان فسئل فسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقال له السلطان نعطيك كذا وكذا كل شهر وتقول لا أدري، فقال له إنما نأخذ ما نأخذه مقابل ما لا ندريه، أما إذا أخذنا مقابل ما ندريه فلن تكفينا كنوز الأرض. فكان أبلغ رد. قلت كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. ويدل على هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد قراءة القرآن، ولهذا فسرها بالفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة، فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد، وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. وقد ذكر هذا الخطابي رحمه الله واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر، قال وليس على تساوي الزمانين فيهما، لكن على انقسام الزمانين لهما، يعني انقسام أنواع، لأنك إما أنك مسافر وإما أنك حاضر.

وين وها من غير همزه تقولش وأين تقول وين وايم الله لا يفعل ذلك الا مؤمن وصا تعرف معنى وايم الله يعني اقسم بالله قسم يعني لا يفعل ذلك الا مؤمن وصام رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا وادى الامانه. قالوا يا ابا الدرداء وما اداء الامانه؟ قال الغسل من الجنابه، فان الله لم ياتمن ابن ادم على شيء من دينه غيره، لانه يكون امرا لا يظهر امام الناس. وخرج ابن ماجه من حديث ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه واداء الامانه كفاره لما بينهن. قيل وما اداء الامانه؟ قال الغسل من الجنابه، فان تحت كل شعره جنابه. وحديث ابي الدرداء الذي قبله جعل فيه الوضوء من اجزاء الصلاه. وجاء في حديث اخر خرج البزار من روايه شباب بن سوار حدثنا المغيرة بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. وقال تفرد به المغيرة والمحفوظ عن أبي صالح عن كعب من قول كعب هو من كعب الأحبار أحد التابعين، واضح إذا أو ما تلاقي عن كعب من قولي فهو من الإسرائيليات. ها كعب الأحبار من التابعين آه. في كعب صحابي، في كعب ابن مالك أو في كعب ابن عجرة، هو لا صحابة لكن كعب الأحبار هذا التابعي كان يهوديا مؤسلم، فكان يروي عن كتب أهل الكتاب، واضح؟ فأغلبها إيه؟ أغلبها إسرائيليات، لكن له بعض الأحاديث التي يرويها عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يروي عن أبي هريرة كثيرا. روى عنه أيضا أبو هريرة وروى عنه ابن عباس رغم أنه تابعي. لما عنده من أخبار أهل الكتاب وهي كان الصحابة يأخذونها ممن عنده علم بكتب أهل الكتاب زي عبد الله بن سلام، هذا صحابي أسلم كان يهوديا وأسلم رضي الله عنه، وكعب الأحبار لأنه أيضا كان عالما بكتب أهل الكتاب من باب قول النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فعلى هذا التقسيم الوضوء ثلث الصلاة إلا أن يجعل الركوع والسجود كالشيء الواحد لتقاربهما في الصورة، فيكون الوضوء نصف الصلاة أيضا. ويحتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت خصال الإيمان قسمين، أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار، والله أعلم بمراده مراد رسوله في ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فهذا شك من الراوي في لفظه. يعني إيه؟ يعني الراوي شك، هذا الرسول قال تملأان أم قال تملأ؟ يعني الحمد لله تملأ الميزان، خلصت. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ، يعني هل الرسول قال تملأني فجعل التسبيح بخلاف التحميد، أو تملأ فجعل التسبيح والتحميد كلاهما ها يملأ ما بين السماوات والأرض؟ هذا شك من الراوي، واضح، وليس من تخيير الرسول عليه الصلاة. يعني في فرق بين أن أو دي أحيانا تأتي في الرواية فتفيد معنى التخيير وتفيد معنى التردد. التردد يعني ايه؟ الراوي شك، الرسول قال اللفظة دي ولا قال اللفظة دي، وبطبيعة الحال فالرسول أحق قال لفظا واحدا لم يقل اللفظين، لكن في بعض الأحاديث أن الرسول يسأل إيه افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا، بيخير ايه السائل أن يفعل إحدى هذه الأمور، فهذا تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يميزون ما كان شكا من الراوي ترددا وما كان من لفظ النبي على سبيل التخيير للسائل. فهذا شك من الراوي في لفظه، وفي رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، إذا جعل التسبيح والتكبير شيئا واحدا. وفي حديث الرجل من بني سليم التسبيح نصف الإيمان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. وخرج الترمذي من حديث الإفريقي اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم الإفريقي

أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة يا ربي لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وخرج الحاكم مرفوعا وصححه، ولكن الموقوف هو المشهور. طبعا هو موقوف ماشي، لكن هو له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة والرجل من بني سليم أنه وحده يملأ ما بين السماء والأرض، وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض وما بينهن. وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله تعالى من غير حجاب بينه وبينه. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وقال أبو أمامة ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش، يعني لا يستطيع أحد أن يمنعها حتى تصل إلى العرش. وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور، وقد خرجه أحمد والترمذي والنسائي في آخره عند الإمام أحمد. ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا هنا الجملة كلها في موضع النص. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وفي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ومن يعمر ويعيش يعني في هذه السماوات والأرض في هذه السماوات والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وقد اختلف في أي كلمتين أفضل، كلمة الحمد أم كلمة التهليل. وقد تعرفين عن كلمة التهليل؟ ما هي كلمة التهليل؟ لا إله إلا الله. وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره، وقال النخعي كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلمة ضعيفا، وقال الثوري ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله، والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد، يعني يدخل فيه لا إله إلا الله. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة أو حطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حطت عنه 30 سيئة. وقد روي هذا عن كعب من قوله، وقيل إنه أصح من المرفوع يعني من الإسرائيليات، لكن طبعا هو طبعا كونه من الإسرائيليات مش معناه أنه غلط. الإسرائيليات العلماء يقسمونها إلى 3 أقسام، جميل؟ قسم جاء موافقا لما في شريعتنا فهذا حق لم يبدل، وقسم مخالف لشريعتنا يعني مناقض لما جاء في شريعتنا فهذا مما غيروه وبدلوه فهذا نقطع بكذبه، وقسم لا يتعارض مع الشريعة وليس في شريعتنا ما يوافقه، فهو لا يتعارض مع شريعتنا ولا يوافق شريعتنا، فهذا يجوز روايته ويجوز نقله ويجوز حكايته لأنه ليس مخالفا لما جاء في شريعتنا، واضح؟ فمنه ما يعلم صدقه وما يعلم كذبه وما لا يعلمه، هو ده التقسيم الثلاثية. فلما نقول إسرائيليات بعضنا يتبادر إلى ذهنه كده إن حاجة وحشة، لا دي إسرائيليات يعني مؤنث يعني. أنا أذكر مرة كنت عندي 20 سنة كده وكنت بذهب إلى الكلية، فلكي أذهب إلى الكلية لازم أركب قطار. الأول كان قطار الأنباء مترو أنفاق، يعني أركبه من عند قريب من البيت ينزلني محطة رمسيس في وسط البلد، ومن رمسيس أذهب إلى الجيزة حيث الكلية. جميل. فكنت الخط ده كل يوم أروح إيه وآجي. فمحطة رمسيس دي محطة القطار بتاع رمسيس محطة كبيرة بيبقى مزدحمة جدا، ناس كتير من جميع المحافظات يأتون إليها. ففي إيه باعة يبيعون الصحف والمجلات والكتب وغير ذلك، يفترشون الإيه المحطة. فأنا عادة وأنا بمر بشوف إيه الجديد، لو في حاجة تنفعني أجيبها. فلقيت كتاب اسمه الإسرائيليات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله. محمد ما؟ محمد أبو شهبة. آه أبو شهبة رحمه الله، صاحب الدفاع عن. أيوة. فطبعا الكتاب ده كنز يعني، فرحت إيه قلت له عايز أشتري هذا الكتاب. فالراجل بص لي كده البائع يعني ما يليش يعني واحد بدأ لي كده ومتدين يشتري إسرائيليات. فبيقول لي أنا عايز أفهم إيه كل الناس بتجيب جاي تشتري إسرائيليات ليه؟ قلت له تفكر إسرائيليات يعني النساء الإسرائيليات. إسرائيليات يعني الروايات التي تروى عن بني إسرائيل. ما فهمش طبعا، هو في بنقول لما فهم الثانية ما بيصدق كده ومشيت. فهو افتكر قال لك ايه ده الشيخ ده اكيد الكتاب ده بقى فيه جنس وكده ولا حاجة، اسمه جنس وابراك يعني في خلاعة كده وفي حاجات كده حشتك بشتك. وقالوا الصلاة نور صدقة برهان والصبر ضياء، وفي بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور كالصلاة نور مطلق. خلي بالك بقى أنا عاجبني الموضوع ده، خلي بالك هيقسم الموضوع ويستشهد له بأدلة جميلة جدا. قال إيه؟ فالصلاة نور مطلق، ويروى بإسنادين فيهما نظر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور المؤمن، فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم بصائرهم تشرق بهم بها قلوبهم وتستنير بصائرهم، ولهذا كانت قرة عين المتقين، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، خرجه أحمد والنسائي. وفي رواية الجائع يشبع والظمآن يروي أو يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة. وفي المسند عن ابن عباس قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. وخرج أبو داود من حديث رجل من خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها. قال مالك ابن دينار قرأت في التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا، فأنا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رأيت نور رأيت نوري، يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها، وهي نور للمؤمنين في قبورهم ولا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وكانت رابعة العدوية يعني قد فترت عن وردها بالليل مدة، فأتاها آت في منامها فأنشدها صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد، وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة، وعلى الصراط فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين، وجاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر.